بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 101. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. فنبدأ في هذا الدرس الواحد بعد المئة في المجلد الرابع من الموافقات طبعة دار المعرفة، في الدليل الثاني من كتاب الأدلة وهو السنة. وفي المسألة الأولى يتحدث الشاطبي عن إطلاق لفظ السنة، وقد جاء بكلام كثير، ولكن يعني نلخص هذا الكلام بسرعة. أن السنة هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص، قولا أو فعلا أو تقريرا أو الوجه الرابع الذي وضعه هو ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه إجماع على حسب مفهوم الإجماع واعتبار الإجماع السكوتي وما جاء عن موضوع الإجماع في تفصيله في الأصول. فهذه هي الأوجه الأربعة التي ذكرها الشاطبي عن معنى السنة. نحب أن نضيف إليها هنا أن كلمة السنة يقصد بها عموما، وهذا للفائدة العامة، يقصد بها إما هذه المعاني الأربعة من ناحية، أو بتعني من ناحية أخرى في علم الأصول بتعني المندوب، يقصد بها المندوب أو المستحب، يسمونه السنة. ولذلك يخلط كثير من الناس بين هذه السنة وتلك السنة. فالسنة التي هي ما جاء عن رسول الله قولا وفعلا وتقريرا، أو ما ورد عن صحابته بإجماع مأخوذ به، فهذه فيها تجري فيها الأحكام الشرعية كلها الخمسة، التكليفية والوضعية، كما تجري على كتاب الله، فهي مصدر من مصادر التشريع. أما المندوب فهو أحد درجات الأحكام التكليفية لا غير. فإذا هنا جاء قال الشاطبي بهذه الأشياء الأربعة، وذكر أنه أضاف أفعال الصحابة التي أجمع عليها، من حيث أن صلاح قال عليكم باتباع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي في الحديث، وما عملوا به من باب الاستحسان والمصالح المرسلة، كما جاء من موضوع مثلا تضمين الصناع وجمع القرآن وجمع الناس على حرف واحد، وهذه الأمور التي جاء بها الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية تحدث فيها عن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار. هنا في هذه المسألة في الحقيقة يعني أزاد الشاطبي وأطال في موضوع، هو في المسألة الثانية والثالثة تكلم في موضوع سنشرحه يعني بشكل مختصر وأبسط، وهو موضوع موضع الكتاب من السنة وموضع السنة من الكتاب، وذلك التعبير الذي جرى في بعض الكتب وعلى لسان بعض العلماء، وهو من هو الحاكم على الآخر، الكتاب يحكم على السنة أم السنة تحكم على الكتاب. ابتداء هذا التعبير أنا يعني لا أحبه ولا أقره ولا يعني أرى داعي لاستعماله، ولكن دعنا نبدأ من الأصل. الكتاب والسنة، الكتاب جاء بإجمال بكل الكليات والقواعد والأسس وإجمال الأحكام، ليس فقط في الأحكام، ولكن جاء في، ذكرنا من قبل أن هناك خمسة فنون إذا تتذكروا في كتاب الأدلة، خمسة فنون في في في في دليل الكتاب، منها الأوامر والنواهي والقصص والتاريخ، يعني هذه الفنون التي جاءت في القرآن، خمسة فنون ذكرها. فنقول أن جاء القرآن في باب الأوامر والنواهي بكافة الأحكام الكلية بلا استثناء، يعني كل وما جاء بعد ذلك من من من من, من, من تفصيل وبيان، وخاصة المدني المكي من القرآن، ما جاء بعد ذلك من سواء في الجزء المدني أو في السنة فهو تخصيص أو تقييد أو بيان لما جاء من تلك العمومات والكليات والإجماليات المجملات التي وردت من قبل، سواء حتى بعضها في القرآن المدني، لأن بعض ما فصل في القرآن المدني إلا بعضه لا يحتاج إلى بيان وتخصيص كآيات المواريث وكذا، ولكن هناك البعض ما جاء فيه أمور كأكل حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولكن السنة بيّنت بعد ذلك أمور وأضافت أمور. فالسنة وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة جاءت ببيان ما جاء في القرآن من عمومات وكليات، والقرآن جاء بكافة هذه الكليات. الجزئيات جاء بعضها في القرآن ولكن غالبها جاءت في السنة، فالسنة مبينة للقرآن. فهنا اعتبارين نقدر ننظر إليهم التي ذكر تكلم فيها الشاطبي في المسألتين هذول. الاعتبار الأول وهو أن الكتاب مقدم على السنة، من أي وجهة نظر؟ من وجهة نظر أن الكلي يأتي والجزئي يأتي من بعده ليبينه، فالمبين دائما يأتي بعد المبين، لأنه لا يأتي المبين والمبين لم يأتي المبين. فإذا هنا بهذا المعنى الكتاب مقدم على السنة حتى في نزول تلك الكليات، لأن الكتاب ينزل بالكليات ثم تأتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين تلك الكليات وتفصلها وتخصصها، أو تأتي بما هو من خارجها سواء من داخلها أو من خارجها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع أمورا سواء كانت منسوخة من رب العالمين زي نسخ قراءة أو نسخ حكم، أو وضع أحكاما ابتدائية لم تكن في القرآن زي كتحريم الذهب ولبس الذهب على الرجال والحرير. فهنا الكتاب مقدم على السنة بهذا المعنى. المعنى الآخر وهو أن السنة مقدمة على الكتاب، أو كما يقولون هم حاكمة على الكتاب، وهي الكلمة التي أنا يعني عندي حساسية منها، لأن ليس هناك حكما، لا يقال شيء يحكم على كتاب الله، هذا يعني ما يعني الكلمة في حد ذاتها ليست مناسبة، ولكن هم يقصدون أن السنة مبينة للكتاب، بمعنى فهنا هي مقدمة عليه، لأن دائما إذا وجدنا المخصص فبنعمل به، فالعمل به يجعله متقدم في الرتبة على العام، فالخاص يقدم في الرتبة على العام، لأننا بماذا نعمل؟ بالمخصص. إذن هو مقدم في الرتبة في الاستعمال. فهنا هذا معنى وذاك معنى آخر. واستطرد الشاطبي في هذا الموضوع استطرادا كبيرا، وجاء بأدلة الفريقين، الفريق الذي يقول أن السنة حاكمة على الكتاب وأن الكتاب حاكم على السنة، يعني بأمور دخل فيها بموضوع تحدثنا عنه في حتى في الجزء الأول، وهو موضوع أن إذا كان هناك ما يأتي، وهو إذا كان راجع إلى قطعي أو راجع إلى ظني، فالكتاب إذا كان راجع إلى والقطعي في قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، فالكتاب قطعي الثبوت في كافة أجزائه، ولكن الدلالة ليس قطعي فيها، قطعي هو في كثير منه أو في أغلبه ظني الدلالة، من حيث ظني الدلالة هنا بمعنى أنه يحتاج إلى التخصيص أو التقييد أو كذا، ليس بمعنى أننا لا نعرف معناه، ولكن بالمعنى الآخر ليس من المتشابهات كما أراد البعض أن يقول، البعض من ذوي الأهواء والبدع كما جاء في أول سورة آل عمران، ولكن بهذا المعنى. فإذا تعارض هذا مع قطعي الثبوت قطعي الدلالة من السنة، ففي هذه الحالة بتأخذ السنة من أي وضع تأخذ السنة؟ هل تلغي السنة ما جاء في الكتاب؟ لا، ولكن هناك يكون هناك احتمالين، يعني هناك احتمالان في فهم ظنية الدلالة في القرآن، فتأتي السنة فتختار واحد منهما، فبهذا المعنى هي تكون قد قدمت عليه، أو أنها رفعت عنه ما هو متشابه فيه، فهو أخذها من هذا المنطلق وصار يعرض التراكيب الأربعة: ظنية الدلالة وظنية الثبوت، ظنية الدلالة وقطعي الثبوت، قطعي الثبوت وظنية الدلالة، ظنية الثبوت وقطعي الدلالة، ويطبقها على القرآن والسنة، ويرى ما يقدم منها وما يؤخر، ولكن الأمر يعني الأمر واضح وسهل ولا يحتاج فيه إلى الحقيقة كل هذا. وجاء بأدلة الاثنين، وجاء مثلا في في في في تقوية في في في في أدلة من قال أن القرآن هو الحاكم على السنة، جاء بموضوع أن القرآن كما استشهدت عائشة فيه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت كيف والله يقول ولا تذر وذرة وذرة أخرى، فهنا هذه قاعدة كلية في القرآن، فهي التي تبين عدم صحة ما ورد. ولكن إذا عرفنا أن ما ورد برواية مختلفة نتجت عن وهم في نقل الراوي، فنرى أن في حقيقة الأمر هذا السنة سارت مع الكتاب، وهو المطلوب إثباته. وكذلك جاء بي كثير من الأمثلة، وفي كذلك في المسألة الثالثة هذا ما فعل، قال أن هناك أوجه، وذكر خمسة أوجه عن أن القرآن هو الذي يجب أن يكون الرجوع السنة يجب الرجوع إليها وأنها هي الحاكمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية نزلت في قصة الزبير وهي قصة معروفة، وقول الله تعالى الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، فطاعة الرسول مستقلة عن طاعة الله، وإلا إن كانت معها فهي طاعة الله فهو الكتاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره وما أتاكم الرسول فخذوه، وكل هذه الأحاديث كذلك ما جاء في ذم ترك السنة واتباع الكتاب من أحاديث: يوشك رجل منكم متكئا على أركته يحدث بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. الحديث: أو لا ألفين أحدكم متكئا على أركته في رواية أخرى، وهذه أن السنة أن في السنة ما ليس في الكتاب، وهذا ليس فيه نقاش أن في السنة ما ليس في الكتاب، ولكن ترجع إلى الأصل أن ما في السنة مما ليس في الكتاب يرجع إلى تلك الأحاديث التي رواها أو الآيات التي رواها: وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهكم عنه فانتهوا، سواء في بيان القرآن أو فيما استقل به عن بيان القرآن. فهذه في الحقيقة لا تدل على أي الرأيين. والثالث أن الاستقراء دل على في السنة أشياء لا تحصى لم ينص عليها في القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وكل ذاب من كل ذي ناب من السباع والعقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، وهذه الأمور كلها ولكنها في نفس المعنى الذي ذكرنا للتو من أنها وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا موجود في الكتاب كما جاء عن ابن عباس في رده على المرأة التي جاءت تسأل في مسألة. فهذا ما جاء، طبعا هو رد بما قلنا في المسألة الثالثة بأجمعها. ثم قال أن إذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة حتى صار متضمنا لكليتها في الجملة وإن كانت بيانا له في التفصيل. إذن الكتاب يدل على السنة في الجملة، وهذا الذي بدأنا فيه كما ذكرنا، الأمر الذي يتحدث فيه أمر سهل بسيط ولكن أطال فيه حتى صار متضمنا لكلياتها في الجملة، فالكليات موجودة على الجملة في القرآن وإن كانت بيانا له في التفصيل. وهي قال أن للناس في هذا المعنى مآخذ، أنه في معنى ماذا؟ معنى الذي ذكرناه أن الكتاب متضمن للكليات والسنة بيان له التفصيل. فمنها ما هو عام جدا كأنه جار مجري أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة، وهو ما ذكرنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين الآية، وما أتاكم الرسول فخذوه، ولما لعن الله الوشمات والمستوشمات والمترمصات والمتفلجات للحسن أي المغيرة خلق الله، فلما بلغ ذلك المرأة، اللي هي موضوع ابن عباس اللي ذكرنا، قال: وجدته في كتاب الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منها كذلك الوجه المشهور عند العلماء في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، إما بحسب كيفيات العمل أو إثباته أو شروطه أو موانعه، وهذا ما جاء في السنة. السنة جاءت بكل هذا، جاءت بكيفية الصلاة وبكيفية الزكاة وبتفصيل الربا وحتى عدد الركعات وهذه الأمور. ثم يتحدث هنا، وقد يكون هذا هو أهم ما تحدث عنه في هذه المسائل الأربعة، وهو النظر إلى ما دل، لذلك نقرأ هذا الجزء، النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة وأنه موجود في السنة على الكمال زيادة إلى ما فيها من البيان والشرح. فمجملات موجودة في السنة، ولكن بتزيد عن ذلك ما في على ما هو موجود في الكتاب، يعني السنة موجود فيها ما هو في الكتاب على الجملة زيادة إلى ما فيها من بيان الشرح. ذلك أن الكتاب الكريم، أن القرآن الكريم جاء بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدهما دفعا لها. وقد مر أن المصالح لا تعد الثلاث أقسام: ضروريات ومكملاتها، وحاجيات ومكملاتها، وتحسينيات ومكملاتها، ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد. ونحن نذكر ذكرنا هذه بتفصيل التفصيل في الكتاب الثالث، في كتاب المقاصد في أول الجزء الثالث. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، يعني كل ما جاء في السنة هتجد أنه واقع تحت هذه الثلاثة أو مكملاتها، وغالبا ما هو من باب حتى المكملات أكثر. فلا تجد في السنة إلا ما راجع إلى تلك الأقسام. فالضرورات ثم يبين، يقول: الضرورات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة. فحفظ الدين حاصل في حفظ الدين هي ضرورية حفظ الدين حاصلة في ثلاثة معاني، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، أصلها في الكتاب وبينها في السنة، وهي مكملة لثلاثة أشياء: الدعاء إليها، جهاد من عاندها، وتلافي النقصان الطارئ في أصلها. هذا هو، هذه هي الأمور الثلاثة. فهي إما من جانب الوجوب أو من جانب العدم، ثم من جانب المكملات التي هي تطرأ، التي قد يأتي منها نقصان، كما ذكرنا في مثلا القتال مع الأمير الفاجر، فهذا من مكملات موضوع الجهاد، شرحنا هذا الكلام من قبل. حفظ النفس في ثلاث معاني: إقامة أصله بشرعيات التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود، ومن جهة المأكل والمشرب، وما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج. وكل هذا مذكور أصله في الكتاب وين في السنة. ومكمله حفظ عن وضعه في حرام كالزنا، ويلحق به كل ما من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وكذا، وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد وشرعية الحدود والقصاص ومراعاة العوارض اللاحقة وأشبه ذلك. كمان ذكرنا هذا، كذلك ذكرنا هذا من قبل في باب الكلام عن حفظ النفس. وحفظ النسل كذلك، حفظ المال كذلك، حفظ العقل كذلك. تجد أن هذه الأمور في الضروريات موجودة بأجزائها وجوبا وعدما وتكميلا. وإذا رأيت، إذا نظرت إلى الحاجيات وجدت نفس الموضوع. فالحاجيات اضطراد النظر أيضا فيها على ذلك الترتيب، فإن الحاجيات دائرة على الضروريات، كما ذكرنا أن الحاجيات قد تقوم مقام الضرورات في بعض الأحيان، وهي دائرة على نفس الأمور الخمسة التي ذكرنا بحفظها وجوبا وعدما وتكميلا. كذلك التحسينيات، وهي التي تدور على إقامة الحياة على أفضل وجه، كمثلا كالطهارة كالوضوء. فالدخول إلى الصلاة من حفظ الدين، ولكن الوضوء من التحسينيات التي تجعل الصلاة على أكمل وجه. وهذا يتعلق بالأحكام الخمسة، وطبعا سنتحدث عنها، أو تحدثنا عنها في الحقيقة، أنا نسيت أن أنهينا، تحدثنا عنها من قبل. ومن تشوف إلى مزيد، فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق، فهي مرتبطة كذلك بالتحسينيات. ولذلك يقول وقسم التحسينات جار أيضا كجران الحاجيات، فالحاجيات تجري مجرى الضرورات والضرورات والتحسينات تجري جريان الحاجيات. فهذا يبين أن ما جاء من أصول في القرآن، أصول من ضروريات وحاجيات وتحسينيات، بين في السنة في ضرورات وحاجيات وتحسينيات، فالسنة جاءت بما في القرآن ولكن بتفصيل وشرح زائد. ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين، وهو الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع، هذا المجموع من الكتاب الذي نقرأه وهو ما سننظر فيه، ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع، وهو المبين في دليل القياس. ولنبدأ بالأول، نبدأ بالأول الذي تبين في كتاب الاجتهاد، ذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة، فالنص يأتي إما مبين في الكتاب أو في السنة، وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين لمجازبة الطرفين إياها. هذا الكلام كله يريد به كلمة واحدة، أنه إذا جاء النص في السنة كما ذكرت باختصار في الأول، أنه إذا جاء النص في الكتاب يتجاذبه طرفان أو يحتمل احتمالين، فإن الاجتهاد يأخذ بأحد الطرفين، يقول فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ فيترك إلى أنظار المجتهدين، حيثما تبين في كتاب الاجتهاد. أنا لا أدري هو ليس يتكلم، هو يتكلم عن كتاب الاجتهاد ونظر أنه كتبه قبل هذا أو شيء، فيترك إلى أنظار المجتهدين، فيأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه البيان وأنه لاحق بأحد الطرفين، يعني إذا لم يكن فيه لم يثبت فيه سنة فيترك اجتهاد، أو كما ذكرنا يترك يؤخذ من السنة إن ثبتت، وهذا هو المقصود هنا، واتضح بذلك من أمثلة، وضرب أمثلة كثيرة على هذا، الأول أحدها والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. فهذه الأمثلة كلها يعني متشابهة، كما يقول مثلا في الأول أن الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن إلحاقها بأحدهما، فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر، فنهى عن كل أكل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، يعني هو يعيد ما قال، وقال أنها ركس أو رجس، وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال كل، وتلا قل لا أجد فيه ما أوحي إلي، فقال له إنسان إن أبا هريرة يرويه عن النبي ويقول هو خبيث من خبائث، قال ابن عمر إن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ونهى عن الأكل الجلالة وألبانها، وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العنهدة، فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث. فهو هنا كل هذه الأمثلة العشرة تحدث فيها عما يلحق السنة بالكتاب بيانا وشرحا تفصيلا، ثم ينتقل إلى الأمر الآخر وهو مجال القياس، وهو تحدث عن مجال الاجتهاد الذي قد يأتي، أو ما أسماه مجال الاجتهاد، وهو ما يأتي مترددا بين الطرفين، فإما أن يحسم بالسنة وإما أن يترك للاجتهاد المجتهد، ثم يتكلم عن مجال القياس وهو ما سنتحدث عنه في المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.